وجعل لهم سلطانا على أجزائه وأركانه وذراته، ولذا فهم يطلبون منهم قضاء الحاجات ويطلبون منهم كشف الكروبات على سبيل الطلب منهم لكي يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي حذر الله عز وجل منه. وتأمل هذه الآيات الواضحة وموقف الغلاة من الخرافيين من الصوفية والرافضة خصوصا من عقائدهم في الأولياء والأئمة والأنبياء كذلك، حينما يزعمون أن الله جعل لأئمتهم سلطانا على كل ذرات الوجود، وأن سؤالهم إياهم مما يحبه الله ولا يضله، وآخرون ممن ينتسب إلى السنة من الخرافيين وهم ليسوا أهل سنة، لكنهم يعتقدون أن الكون موزع بين أقطاب أربعة وأبدال سبعة، وأن كل ربع في الكون له من يديره من الأولياء، نسأل الله العافية. وبناء على العقيدة الفاسدة في كل من الطرفين صاروا يصرفون العبادة لغير الله. الآية كما ذكرنا آية حاسمة في قطع أصول الشرك من القلوب إذا تدبرها الإنسان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا كان هذا خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الناس، سيد الأولين والآخرين، في خاصة نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فأنى يملكه لغيره، فكيف يملكه من هو دونه لنفسه، فكيف يملكه من هو دونه لغيره. وهذا الأمر لمن ناظر به هؤلاء سيكون في غاية الوضوح والبيان، خصوصا مع ادعاء الطائفتين أنهما يعتقدان عن الرافضة والصوفية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. الله عز وجل يخاطبه بأنه لا كاشف للضر إذا نزل به إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى إذا مسه بالخير فهو سبحانه وحده لا شريك له، لا شريك له الذي يتمم ذلك، القادر على أن يتمم ذلك عليه. فتنزل الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لا يملك ذلك نفسه، فكيف يملكه لغيره؟ فكيف من دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لن يملكه لنفسه فلن يملكه لغيره. هذا وهم أحياء، فكيف بعد وفاتهم؟ فهذه القضية عظيمة الأهمية. وقال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، ففيه إثبات علو القهر وإثبات لفظ الفوقية. وأهل البدع ينكرون هذا اللفظ تماما مع أنه نطق به القرآن، فلا يجوز أن يعدل عن لفظ القرآن. ولفظ فوق ليس فيه تحديد وليس فيه تجسيم ولا تشبيه، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن أثبت الفوقية، وهنا فوقية قهر وغلبة، فالله عز وجل لا ينازع، أمره نافذ، وهو القاهر فوق عباده، قهرهم. وليس في معنى القهر الإكراه على فعل معين، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي جعل أفعال العباد منها ما يقع بإرادتهم ومنها ما يقع رغما عنهم. هو الذي قدر سبحانه وتعالى بقدرته وقهره أن توجد أفعال اختيارية للعباد وأفعال اضطرارية. هو سبحانه وتعالى الذي قدر الموت والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والأدوات التي ينتفع الناس بها من جوارحهم المختلفة وإمكانياتهم المتعددة، فهو الذي سبحانه وتعالى يقدر ذلك كله. ما أفعال العباد بين لحظتين لا يملكها العباد، لحظة الولادة وما قبلها لحظة التكون ونفخ الروح، وبعدها لحظة وفي النهاية لحظة الموت، وما بين ذلك أفعال العباد كلها تحت قهر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر جلي واضح، لكي لا يظن أولا أن القهر معناه الإكراه والإجبار على المعنى المعروف عند البشر أنه يكره الناس حتى يفعلوا شيء. الله أعز من ذلك، الواحد القهار غالب على أمره، لا يحتاج أن يكره العباد على أن يفعلوا ما يريد، بل يجعلهم يختارون فعل ما يريد، وهذا أكمل في القدرة. ولكن لابد أن يعلم أنه سبحانه وتعالى فيما يقدر على العباد وفيما يشرع لهم حكيم خبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو سبحانه وتعالى كما ذكرنا لم يكرههم، نحن يعني نبتعد عن لفظ الجبر لأنه قد استعمل من قبل بعض السلف، وإن كان الاصطلاح المعروف نقول لم يجبرهم، لأن هناك معنى للجبار بمعنى القهار، القاهر فوق عباده الذي جبر القلوب على ما أراد، وليس على ما يستعمل الناس من معنى رفض في الجبر. الجبر عند الناس معناه الإكراه، والقرآن ما أثبت قط أنه يكره الناس، أن الله يكره الناس، ولذلك نقول لفظة الإكراه أولى بالنفي بدلا من لفظة الجبر التي تحتاج إلى تبيين. يقال ما المقصود بالجبر المنفي؟ نقول أن الله لم يجبر العباد بمعنى لم يكرههم على فعل ما يريد من غير إرادة منهم، ولكن جعلهم أفعالا اختيارية بإرادتهم تقع الأفعال. هو سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك وجعله، وهذا المعنى المعنى الصحيح. ليس إذن معنى القهر يقتضي ظلما ولا يقتضي إكراها للعباد أو زوالا لإرادة العباد، أو أننا إذا أثبتنا أن الله عز وجل قاهر فوق عباده تنتفي التكاليف الشرعية. نعوذ بالله، كالمعتزلة النفاة يقولون لو أثبتنا أن الله قادر على أفعال العباد وأنه الذي يجعلهم يفعلون لانتفى بذلك التكليف الشرعي، وهو كلام باطل. هو سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده ذواتا وأفعالا. سورة الأنعام تتميز بتبيين قضايا الاعتقاد الكبرى، ولذلك قضايا التوحيد كلها ظاهرة وهي متلازمة في الحقيقة. قضية الإمام القضاء والقدر مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الإسماء والصفات، مرتبطة بقضية إثبات أفعال الرب سبحانه وتعالى ارتباطا واضحا جليا. كما ذكرنا قهر الله فوق عباده فوق الذوات، يحيي ويميت، يمرض ويعافي، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يفعل ما يريد. والقهر فوق أفعال العباد أنه يجعلهم يفعلون. الجزء المختلف فيه في هذا أفعال العباد الاختيارية الإرادية، أعني التي يفعلونها بإرادتهم. فهذه التي فيها موضع الخلاف بين أهل السنة وبين الجبرية من جانب والقدرية النفاة من جانب آخر. فالقدرية ينكرون قهر الله على أفعال العباد، يقولون قاهر وقادر على ذواتهم فقط، أما أفعالهم فلا، والآية ترد عليهم. ومن تصور حقيقة الأمر من أن الإنسان كان عاجزا وينتهي إلى العجز، فلا بد أن يكون فيما بين ذلك قدرته محدودة وإرادته محدودة، فكيف ينفي قدرة الله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ لذلك وهو القاهر فوق عباده ارتبطت بقوله وهو الحكيم. كما ذكرنا القدرية النفاة نفوا أن يكون الله قاهرا على أفعال العباد الاختيارية، والجبرية الغلاة في الإثبات نفوا إرادة العباد فعطلوا الحكمة وجعلوا أوامر الله الشرعية تكليفا بما لا يطاق وظلما للعباد في حقيقة الأمر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، عندما كلفهم بالصلاة والزكاة والتوحيد وترك الشرك كأنه كلف الأعمى بنقط الكتاب وكلف المقعد بالطيران، وأن هذا محض ابتلاء مع وجود اعتقاد داخلي بأن هذا ظلم والعياذ بالله. ومنهم من يزعم يقول الظلم هو تصرف في غير الملك، فالله يتصرف في ملكه كما يشاء، ولو كان بأن يجعل هؤلاء مجبورين على فعل الشرك والظلم والفسوق والعصيان ثم يعاقبهم على ذلك. عندهم أن الله عز وجل لا تعلل أحكام أفعاله ولا أحكامه، ولذا نفوا حكمته في حقيقة الأمر وجعلوا التناقضات في شرعه وأمره وقدره عذرا للعباد. وبعضهم نتيجة هذا تحلل من قضية المسؤولية أصلا، لأنه يرى أن العباد ليس عندهم شيء يفعلون، مقهورون عنده بمعنى نفي إرادتهم وقدرتهم، فجعل هذا عذرا لهم فوصل إلى الإباحية. وقالوا من شهد القدر على حقيقته التمس أعذار الخليقة في الشرك والكفر والظلم والفسوق والعصيان، فالناس معذورون لأنهم مقهورون. نقول بل هم مقهورون نعم، ولكن ليس معنى أنهم مقهورون أنهم بلا إرادة، بل هناك الذي قهرهم جعل لهم أفعالا اضطرارية الكل يقر بأنها لا يستطيع أن يفعل فيها هو شيء. العبد ده واحد يقول له خلي قلبك يدق، خلي قلبك يقف، خلي المعدة تشتغل، خلي الكلى تشتغل، خلي الدم يجري، وانا اوقفه ازاي؟ حد يعرف يوقفه؟ لا يستطيع احد ذلك. هذا نوع من الافعال الكل يقر بان الله عز وجل قد فعله جعله فيه، تسمى افعال لنا مجازا ليست حقيقيه، جرى الدم في العروق احنا ما بنعملش بيه حاجه، دق القلب هو القلب يدق فعلا، ولكن هذا بغير إرادة منا. وهكذا في كثير أكثر أشياء حياتنا متوقفة على أشياء لا دخل لنا بها. النوع الثاني هو سبحانه وتعالى الذي أوجد للعباد إرادة من العدم وجعلهم يفعلون بها أفعالهم. الآية وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير توضح قضية القضاء والقدر برمتها مع إعجاز في الاختصار، الحكيم في إثبات الشرع، لأن الذي يأمر العباد بأمور لا قدرة لهم عليها ثم يعذبهم على ذلك ليس بحكيم، وده حقيقة ما يصفه القدرية الجبرية. ومن يخرج عن ملكه وقهره تصرفات عباده أنه يريد شيئا ويريد العباد شيئا فيقع ما يريد العباد دون ما يريده هو، أنكروا أنه قاهر، كيف يكون قاهرا فوق عباده وأوامرهم تمضي وأوامره لا تمضي؟ نعوذ بالله. لذلك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يعني إعجاز في الحقيقة. القضية دي تشغل البشرية من الأزل، أقصد يعني من قديم الزمان، وأنا أظن ذكرت ذلك الإخوة مرة، سبب إنكار وجود الله عند ماركس منظر الشيوعية هي هذه القضية، أنه ما استوعب كيف يكون هناك إله تقتضي ألوهيته أن يكون متصرفا في الكون ومع ذلك يكون له تشريع يأمر الناس وينهاهم، لأن هذا عنده يناقض هذا. القضية دي في ناس قال إذن يبقى نقول إحنا شايفين نفسينا بنعمل ونفعل ونتحرك يبقى إيه؟ يبقى مفيش إله. ده حل عند بعض الناس. عند أهل أوروبا وأمريكا وكده الشريعة، وده طبعا موجود عند الجبرية الإباحية، قالوا لا هو في إله خالق بس ملوش دعوة بالناس، لا تشريعات ولا أوامر ولا نواهي ولا حاجة، العزم حاجة يعملها ومصالح الناس هم أدرى بيها، هم الحكماء الخبراء والعياذ بالله. مش أن الله هو الحكيم الخبير، لا، ده عندهم مين الأهل الحكمة والخبرة؟ البشر. ولذلك يقعدوا يتمطعوا في الاعتراض على أوامر الله، اللي يقول لك اشمعنا خليهم أربعة، اتجوز أربعة ليه؟ طب ليه ما تتجوزش كمان زي ما هي عايزة؟ طب ليه الراجل يورث اثنين والمرأة تورث واحد؟ ويقعدوا يقترحوا بقى على، وهي في الحقيقة كلها اقتراحات نتيجة الغباء والجهل، نعوذ بالله من ذلك. وما عملوا في الدنيا إلا الإفساد. في النهاية وصل رغم كل ما أعطاهم الله من نعم تمكنوا بها من تسخير ما حولهم من الكون، إلا أنهم يعيشون ويجعلون العالم يعيش في أشقى أنواع الحياة ونعوذ بالله، لأن القلوب خاوية من معرفة الله سبحانه وتعالى، لا تعرف عنه شيء ولا تطلب شريعته. ولذلك نقول الجملة المختصرة 1 2 3 4 5 6 7 كلمات فيها قضية القضاء والقدر والرد على كل أهل الانحراف في هذه المسألة، وهو القاهر فوق عباده، قهر على الذوات، وده أمر لا ينكره عاقل، لأن إحنا توجدنا قهرا ونموت قهرا، وقهر على الأفعال، لأن أفعالك التي تفعلها بإرادتك وقدرتك، أنت مقر القدرة والإرادة دي ما حصلوا في الذات، والذات دي كانت إيه؟ كانت عدم، مش كده؟ وأنت كانت قدرتك وإرادتك عدم قطعا. بص في طفل صغير مولود وانظر ما عنده من القدرة والإرادة، إيه اللي يقدر يعمل الطفل ده؟ لو رموه في المزبلة زي ما الفاجرات يفعل، بيعمل إيه الطفل ده؟ بيترمى في المزبلة. لو رموه في البحر يترمى في البحر، لو موتوه يموت، لا قدرة له، إرادته ما يعرفش حاجة خالص إلا أنه يلتقم الثدي ويقدر يقدر يبلع. ودول كانوا مش موجودين عنده برضه، لأنه كان قبل كده كان إيه؟ كان حالة أشد من ذلك في الضعف والعجز. طبيب القدرة والإرادة اللي بتتوجد فينا بنلاقيها تتوجد، إحنا اللي عملناها. يبقى إزاي واحد يقول إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله وإرادته؟ فلو أراد ألا يجعلك أصلا مولودا لما فعل، لما أوجدك. إذا أقريت بقدرة الله على قهر الله على ذوات العباد، لابد أن تقر بقهره على إيه؟ على أفعالهم. طب ده مقتضى بقى إن مفيش تشريعات، لا، لأن قهر الله لأفعال العباد جعل جزءا منها بإرادة، خلقها لهم وأوجدها، وقدرة خلقها لهم وأوجدها، وهي قدرة وإرادة محدودة بالتأكيد بزمان ومكان وإمكانيات بشرية، وفي نفس الوقت على قدر هذه القدرة والإرادة أنت مسؤول ومحاسب. وهذا مقتضى الحكمة ومقتضى الخبرة، الخبرة العلم التام بالتفاصيل، العلم الدقيق، الحكيم فيما شرع، الحكيم فيما قدر، الحكيم وضع الأشياء في مواضعها، الحكيم أحكم كل شيء. الآية فيها إحكام عظيم القدر، وفيها بيان لا يوجد مثله، ولذلك وهو الحكيم في إثبات الشريعة، وفيها إثبات قدرة العباد وإرادتهم التي يحاسبون بناء عليها، لأن هذا مقتضى الحكمة. ولا يقبل عاقل أن يكلف إنسان صغيرة أو تلميذه أو عبده المملوك بأوامر يعجز عنها ثم يعاقبه عليه على ذلك، وهو كذلك يأبى أن يترك مملكته بلا أوامر وإيه ونواهي. يبقى اللي الملك اللي يقعد يأكل ويشرب ويلعب ويعمل كده ويسيب المملكة بلا تدبير، يبقى إيه؟ يبقى حكيم ولا سفيه؟ سفيه قطعا وقيما. ولا يعلم أحوالهم، يبقى خبير؟ لا يمكن، مستحيل. طب إزاي أنتوا تنفوا عن أنفسكم هذه النقائص وتنسبونها لله عز وجل، الذين يقولون أن الله ترك الخلق بلا أمر ولا نهي، لا تشريعات، يثبتوا وجود الخالق. أحسن أحوال الملحدين في أوروبا وأمريكا ملحدين للشرائع والنبوات، وكلهم كده. وأصل قضية الخروج عن شرع الله وأن البشر مشرعين هي القضية دي، أصلها أن احنا الحكم غير ما أنزل الله والتشريع من دون الله، أصلها إنكار شريعة الله سبحانه وتعالى، أن ربنا خلق بس ما يقفش ولا يعمل، واللي عايز يعمل حاجة إيه يعملها، والناس هم اللي بتحدد مصالحها والعياذ بالله، وإن كل واحد خبرته على قده هو في تحديد المصالح، وهم لا خبرة لهم ولا حكمة والعياذ بالله. لذلك يعني فعلا هذه القضية في منتهى الوضوح والبيان في هذه الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن غاية البيان، أنه سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.